ተወዳጅ እንዲሆኑ የሚያደርጓቸው የሚያደርጉት ድርጊት አሁን ስትገልጹት ቆይታቸዋል አይደለም? እሺ ለምሳሌ አንዱ ይመጣና ለመሪው ለአለቃው ወይም ለንጉሱ ወይም ለአንድ እንትኑ አልሐላፊ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ይነግረዋል። እንዲያውም በሰው ዘንድ ሊሆን ይችላል። ጌታችን ሆይ እርስዎ እኮ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ነው፣ እርስዎ እኮ እንደዚህ የሌለ ነገር አንዱ እኮ ነው። አንዱ ግብጻዊ ነው፣ መስሪ መስሪ እንታርፉን እንደዚህ ብዙ ያበዛሉ። በሳውዲ አረቢያ እኮ ነው። እና አንዱ አገር ቤት ደርሶ መጣ። ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች፣ አንዱ መስሪ መስር ደርሶ መጣ። ኢጃዛ አንድ ሁለት ወር እዛ ደርሶ መጣና ከዛ በኋላ እዚህ ሲመጣ አለቃው ምን አለው? አለቃው መስሪ ነው፣ የካምፓኒው አለቃ መስሪ ነው። አለቃው ምን አለው? እንዴት ነው እንኳን ደህና መጣህ፣ አገሩ እንዴት ተውከው አለው። አሁን በእናንተ መልሱ ምን ሊሆን ይችላል? ጥሩ ነው፣ አገሩ ጥሩ ነው፣ ንፋሱ ጥሩ ነው። እንደዚህ አይደለም እንዴ? ሰውየው ግን ሊወደድ ብሎ አለቃ ስለሆነ እንዲወደው ብሎ ምን አለ? والله العظيم አለው። الشجر والمدر والحجر والهواء والسماء والأرض والتراب كل يسلم عليك قالوا سماي كله سلام يا جماعة قبطوا أتشوال إيهن من يبالال مسألة سوبر ሞኝ ነው የሚባለው፣ ሱፐር ጃህል ሱፐር ውሸታም ነው ይሄ ነገር። እና እንደዚህ አለው። መቼ ተናገሩ? እና ሸለቆው፣ ተራራው፣ አፈሩ መቼ ተናገሩ? እንደዚህ በሱ ሊወደድ ይፈልጋል። እንደዚህ ባረከላሁ ፊክ አለው። እሱ ደግሞ እንግዲህ አሁን ይህን በማመልከት አንድ የማታውቁት ነገር ልነግራችሁ ነኝ። በዚህ ምክንያት አንተ ልትወደድ ብለህ መጥተህ በሰው ዘንድ ለምሳሌ ለአንድ አለቃ፣ ለአንድ ረኢስ፣ ለአንድ መሪ አንተ እኮ እንደዚህ ነህ፣ አንተ እኮ እንደዚህ ነህ ያለው ያለውና የሌለው ዝም ብለህ በቃ ትበተናለህ አይደለም? ሙስሊምን ልትሰድብ ትችላለህ። ሰላም የሆነ ሰው፣ ንጹህ የሆነ ሰው ልታቋሽሽ ትችላለህ። እሱን ለማስወደድ ነው ሁሉ ነገር። አሁን ምን ብለናል? ከውጤቱ አንዱ እሱ ራሱ ይጠላሃል ብለናል። እሱ በጣም ቀላል ነው። ቢጠላህም ባይጠላህም ሌላ ጉዳይ ነው። ግን አላህ የጠቀሰው በቁርአን አለ ትልቅ ወንጀል መሆኑን አንተ በትልቅ አደጋ እንደወደቅ አላህ በቁርአን ገለጸው። ይህ ነገር ብዙ ሰው ያውቀው ወንድሞች። ሱረቱል ጅን ከከፈታችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا عَلَيْهِ يعني سل الجنس النقر نو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ عندان دي سواج بل نزي سحر ميا درقوت أنقو عيوش من آمن يتبالو انتن وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يعوذون برجال من الجن سيملو بنزي جنو شملالو يعني سياكبرواتشو اند اله درجة درسواتشوال ماناتشو انزا بجن يتياز سوشال لادلم مثلا سالي زاري متشعوت كل يمتارقو انتنو سيت ويم دمو يعني سحر يميادرقو ويم دمو يبودا سرا يميسراو اندزي انزي سحروش اندزي انا من يلالو ጅኖችን እንደ ኢላህ ነው የሚያከብሩዋቸው። ጅኖችን በጣም ያከብሩዋቸዋልና ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉ ከጅኖቹ ይላል። ወአንሁ ካነ ሪጃሉ ሚነል ኢንሲ ይዑዙን ደሞ ምን ይላሉ? ያኒ ለምሳሌ አዑዙ ቢላህ ሚነ ሸይጣን ረጂም ከማለት አዑዙ ቢጅን ፉላን ሚን ከዛ ይላሉ። ለምሳሌ አንድ ትልቅ ተራራ ሸለቆ ያለው በጣም ትልቅ ሸለቆ ያለው የሚያስፈራ በጣም ያስፈራ ሰፈርተኞች ምን ያደርጉ ነበር? ከአንድ አገር ወደ አገር ሲሄዱ ምድረ በዳ ከሆነ ዝም ብሎ እየተጫወቱ ይሄዳሉ። በአንድ ትልቅ ተራራ ሸለቆ ጉድጓድ ምናምን ከገቡ ግን ምን ይሉ ነበር? نعوذ برئيس هذا الوادي من كل شر إلى له يزهن شلك أو جيتاي هونو جن مارتنو يزهن شلك ألك آي هو يزهن شلك أو ويم يزهن ترارا ألك آي هونو جني بسو سم كبزو شر تكلاكلن إن لوالن لكن إن يان من لالن نعوذ بالله من هذا الشر لاله النسوغن نعوذ بهذا الجن من هذا الشر لاله يعني بسمي ملو نبر هذا لا طيب الله من عليه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سبحان الله إن الزاجنوش بسماتشو سمال سيسمو ويمدمو سو سيأكبراتشو سيسمو ወይም ደሞ አንድ ሰው መጥዋሽቶ ጅኑን ሰው ጅኑን እንዲወደው ብሎ ዝም ብሎ ሆኖ ያለው ነው የሚዋሽለት ካገኙ ትዕቢት ይስማቸው ነበር ፈዛዱሁም ረሃቃ يعني ጅኖቹ ትዕቢት ይስማቸውና በቃ ከፍ ይላሉ እንግዲህ ኢላህ እኮ ነኝ ይላል እኔ እኮ يعني ሁሉ ሰው የሚያመሰግነኝ ሁሉ ሰው የሚወደኝ በኔ እኮ ነው እንትን የሚሉት ብሎ رسول الله تكشاوس كم يفندى كف كف كف كف السموال إذن بأ الله يا الله كبر الزيه النكال مالتنو سلزي راسو متو لجنو مياما قسنا أنتنه أنتنه أنتنه هميلو ينبرو كبرياء أن ينبرو انتن إيج أمر اللتنو سلزي بشركو استقبا سويو قباتشو أبو أنيس الله يرضى عليك اهون يالكوت دغاملاچو يالكوت دغاملاچو ابو انيس هل ادلم كليله دومو ستي ليلى اخي في الله كاله ومسيام كالچ يدغموت سي نجر جباچو يالكوت نجر وانه كان رجال من الفزادوهم رهقا الله اكبر اهون دومو عند سو متتو لا لقا አረ አንተ ባትኖር እኮ ጠፍተን ነበር ዝናቡ እኮ ባንተ በረካ ነው እኮ ጣው ነአም መሬት እኮ የበቀለው አንተ ትፍ ስትልለት እኮ ነው ያንተ ምራቅ እኮ ነው እንትን ያበቀለው ትላለህ እዚህ ለምን ይስማዋል እሱ ትዕቢት ክብሪያ እኔ አላህ ለማለት ትንሽ እንትን ይላል ስለዚህ ሰውየው ሻረከ በዚህ አሁንም ማክፍሪ السلام عليكم او او او او نعم نعم الشيء او بيالو مانو ميقرالن وندموچ 42 الى 46 يميقرالن سوره المائده 42 الى 46 ساي قرما مفسرو سايلم ابن جمال ما شاء الله هلا عندي الله يحييك الله يجمر له زادك علما ما يكفر الى انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله خير يا استاذ ابو محمد انقدي على جنباتك تدار تقوم زي كان تطريچي لي متاو تنش راك بيي نبر كمبيوترو الحمد لله عند ضرور بقول انقدي هني راك بيي على سمام نبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفر كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين إن شاء الله نجده الله الذي آيات تشدمو يمن لكم سوّج الله يدرجان بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نرجع قيالا معك بري. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات سمتشوا الآيات يقول سبحانه وتعالى سماعون للكذب أكالون للسحت. سحت حرام مالتنا يحرم جنزب عند قبو مثلا سمعونا للكذب النزيه اهو سنقات اتشو يقعينو كان دسو ودان دسو قاليزو نققريزو مهدونا چمرو چمامرو واشتو يمينا قرو سو چوكو ابزانيو چو قبو بيوشنا چو ادلم دون دموش ويم قبو بيوشنا چو ويم ጉቦ የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው ወይም ማርግ የሚጠብቁ ናቸው ምክንያቱም መሪው ከወደዳቸው አንድ ነገር ሊጨምሩላቸው የሚጠብቁ ናቸው ሰማዑና ሊልከذب ና ውሸት ከቦታ ቦታ የሚያስተላልፉ አካሉነ ሊስሑት ገንዘብ በይዎች ናቸው እነዚህ فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا ان النزيه اين السوتش كفلك فرده ستاچو اغنور لمكتتم يتشالال كالفلكم وشتاموش ناتشو مكنياتهم ونتنيا فرد بتساتاچوم يي فرد يزو بتكل ايادرسوتم سلازي تملكتاچو يا محمد صلى الله عليه وسلم يميغباچو كهونه فرد ستاچو ወይም ደሞ ጀርባህን ልስጠጣቸው ከፈለክም ኢግኖር አድርጋቸው ምንም ትን የለውም ማድሩክ ምክንያቱም የነብያችን ሰለላም ፍርድ ተቀብሎ ጎንበስ ብሎ سمعنا واطعنا የሚለው በጣም واجب ይሆናል ያንተ ፍርድ እንድትሰጠው እነዚህ ግን سماعون للكذب يحرفون الكلم من بعد مواضعه ነገሩ ጠማሞች ናቸው ከነቢያችን ሳሰለም ትክክለኛው ቃል ይዘው ሄዶ ጨምሮ የሚያጠሙት ስለሆኑ አንተ ፍርድ ብትሰጣቸው ባትሰጣቸው لن يضروك فلن يضروك شيئا لكن ፍርድ የምትሰጥ ከሆነ ግን وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إلنا استيأهون ودى تفسير النقبارنا من إلى العلماء وشو يقول تعالى هؤلاء الذين يسمعون الكذب وينشرونه هم أكالوا للحرام مثل الرشوة وغيره قبوا بيوش ناتشو نقنزب فلقوا ناتشو فإن جاءوك إن شئت فاحكم بينهم وإن لم تحكم بينهم لن يضروك يعني أنت عنده هنا توحيد فردن نفلق على محمد يا أنت دين دي فردن قالوا أنت تملكتنا مقبة شوكوهنة كونوا بلهم التاسبة شوكوهنة ستاكتشو على بزياء فرد يلن يبتشو من منقر أيقوده مالو لكن إذا لومت لائم فرد كسته جن اندايلون اندايسدبون ويم دمو انت اندايلون دزي اندايلون اتبل ولا خشيته ويم اتفرى فاحكم بالعدل ولا ياخذنك شنآن قوم الا تعدل سو اندايلن بله ويم دمو انزي طلاتوش ناتشونا انسون يميمتا فرد مستتالبن انداتل لك يا الله فرد ستاچو انت بسميته هتهيد እነዚህ በጣም ባለጌዎች ናቸውና ለነሱ የሚገባ ፍርድ ነው የሚሰጠው እንዳትል علماء منالو استدل العلماء بهذه الايه على ان الحاكم فرج دانيا بوንበር ቁጭ ብሎ የሰውን ጉዳያ የሚፈርድ من الواجب عليه ان ينفذ احكام الله دون ان يخشى احدا سواه فرده كسته ማንም ሰው ባንተنا بالله ماكل ማንም ሰው እንዳታስገባ والله هي غرازماش لجنا ونا استي غرازماشو من يلهيال يكو يالقاچن يوندم لجنا نو اندزي حكم كسطهو كو كسراو لي اباراي نو ويم دومو يكو يعني اندزي اينت اتفرا يا الله الحكم ست يفلقون يمطا الله يطبقها وان عليه كذلك ان يبتعد عن اكل الحرام دومو غبون داي وست بتام استنكق يم ستو الله سبحانه وتعالى أنت فرج ويم أنت حاكم ويم أنت على كامري يعني بإجيه يالو نقر فلات قراج هنكو سو قبو وسته حرام وسته قنزب يحقون نقر أنقتن ده تتأمز زيلان بكل سورة وأشكال بمن نيوم نقر قنزب قبو انده توستيلان تاكال لاتشو علماش من دالو أندو دانيالي إشي؟ ዳኛ አለ አይደለም እሺ ወይም ፈራጅ አለ እኔ አሁን ከሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም ግን አሳልፈ እንድቆይ ብዬ ሁለት በጋም ጥቼ ቤቱ ላይ አስቀምጨ በሄድ ለዚህ ፈራጅ ለዛ ፈራጅ አሉ ይህ ጉቦ ነው አሉ ምክንያቱም ይሰውየው ሁለት በጋ አስቀምጦ የሄደው ጉዳይ አለው ከዛ ቀጥሎ መጥቶ ጉዳዩን ሊሰጥህ ነውና ያቺ የበላሃት ሁለት በግ يعني هدهن يملاه بيت ሁለት በግ እሱ ሊከለክልህ ነው ጥሩ ፍርድ ከመስጠት ሊከለክልህ ነውና ለሐاكم ወይም ደሞ ለፈራጅ ወይም ለአለቃ ሀዲያ መስጠት ጉቦ ነው አሉ። اذا نقول وان عليه كذلك ان يبتعد عن اكل الحرام بكل صورته واشكاله وان لا يغير حكم الله في نظير انت مسلوه تايته يا الله انفرد ان تتغير في اي عرض من اعراض الدنيا ان شاء الله قلبيت بيسطه عند سو ويم عند سكريتو بيسطه ويم عند موبايل هديه بلو بيسطه قضيه كالو سويو يعني عند بفرد فردن يملكت نجر كالو ان تتقبلوا جبتاچوالو وندموچ اني عند كان በሚኒሲፓሊቲ ቁጭ ብዬ ነበር ሚኒሲፓሊቲ ኦፊስ እና የሚኒሲፓሊቲው አለቃ ነው ሙዲር عام ጉዳይ ነበርኝና ከሱ ጋር ተቀምጬ እየተነጋገር ነበር ማዘጋጃ ቤት ማለት ነው። ኦ ማዘጋጃ ቤት የማዘጋጃ ቤት ራይስ አለቃ ማለት ነው። እዛ የተጫወተን እንነሱ ሁለት ሰዎች መጡና ከዛ በኋላ አያውቁትም ለአለቃው አያውቁትም ብዙ እንትን ያላቸው መጣና እቅፍ ፋርጎ አንቆ ማለው እንደምን ሰም ጠውል عمرك الله ምናምን አለው። አሁን ሰው ያው አለቃው አያቆም እና ይሄን ነገር ምንድነው ያ اخي አለው اسمع አለው اعطينا الخلاصه አለው የመሳ ምናምን እንደምን ምናምን ምናምን መታቀኛለህ አለው። ምንድነው የምትፈልገው አለው። ቅድሚያ እየሰጠ ነው እንቆ በቃ ሳሙ ያ اخي አለው ምንድነው የምትፈልገው ንገረኛ አለው። والله يا طويل العمر ايه ورقه نبر لبفر منا من انا ببونا ايهون بلاو بفيت وطاللت معناته نو يقول اهون بفيت يال نو متى لغر بفيت نو ميطالو يا يهو ينكو نو بتام غرمني والله كذا والا سيهدو يقول انزي ناتشو عليا اقنيم جن አመት እንደተለያየን ያጎቱ ልጅ ነኝ ወይ ወንድሙ የወንድሙን እንትን ይመስላል አንቆ ቆማ ብሎ ያ ጠውል ዑመር ያ እድሜህን ያረዝመው ምናምን ምናምን ያለኝ አንድ ጉዳይ ስላለው ነው አለ። የውልህ ወረ ፈረም ማለው ስለሞ ሰውህ ሸውኒ ረጉባቱ ሰዱ የኔ ለቃዲው ወይም የቃዲው ጸሐፊ አንድ 50 ብር ቀጭ አርጉና ይሰጡታል። አንድ አጅነቢ አንዲት ሴት ይዞ መጣና ባልዋ ነው ይባላል እህቷ ነው ትባላ እህቱ ነው ትባላለች እናቱ ነው ትባላለች በማንኛውም ነገር ማህረሙ ብሎ ፈርሞ ወረቀት ይሰጣታል። ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ተከሰተ ብዙ ጊዜ አውቀና እንዴ አንዱ ዘመዳችን ነበር እንዴ ከዛ በኋላ ምን አልኩት እንዴት አልহামዱሊላህ አለ ሰላማ አልኩት والله الحمد لله መጣን ምናምን አልኩትና ሴቲዋ ማነች አልኩት። ሴቲዋ ይዞ ከሆነ ከኤርፖርት ቀጥታ ወደ ቤታችን ገባ ዘመዴ ነው ገባና እንደምን ደህና ነህ ያው ደህና ነኝ ሴቲዋ ነው ይዞ መጣ እና እንግዲህ ሴቲዋ ምንድነ ማነች ስለው እኔ አላቃተ ማለት እንዴት ይዛት መጣ والله በኤርፖርት ተገናኘንና ወን እህቴ ነች በልና ያው ቃዲው ወይም ደሞ ያ ቃዲው ጸሐፊ 50 ብር እንሰጣዋለን እና ወንድሜ ብለህ እህቴ ነህ ብለህ ትወስደኛለህና 2000 ብር ልሰጥህ ነኝ አለችኝ አለ። እሄ ደሞ 2000 ብር ተቀበያ በጣዋት አለ። አሁን እህቴ ነች አልኩት። አው የናቴ አባቴ እህት ነች በፓስፖርት ከሆነ አለ። የነገር ተዝዊር ይባላል። اذن ያላህ ነግ ሰበረ አልሰበረም ወንድሞች ምሎም ሊሆን ይችላል ያስሙሉታል አንዳንድ ጊዜ። ولا تشتروا بآيات ثمن قليلا لما انه ይህ ነገር ለቃዲው እኮ ነው ቃዲው ወይም ደሞ የቃዲው ጸሐፊ 50 ብር ወስዶ ይህ እኮ የሱ ወንድም ነው ብሎ በፓስፖርቱ ላይ እንትን ጻፈላት ማለት ነው። طيب واحد يقول لي عند من يلኛል والله علي اعطيت كاتب القاضي لذا የቃዲው ጸሐፊ والله بإجي ሀያብር ሰጠሁት አለ። ድሮ ነው ተመልከቱ በሀያብር ዲኑን ሸጠ። ቃዲ ማለት ምንድነው ወንድሞች ዲኑን የሚወክል ሼክ ነው የሱ ጸሐፊ ممكن ለቃዲው ይሰጠው ይሆናል 10 ብር ይካፈሉት ይሆናል። ድሮ ነው እንግዲህ ሀያብር በጣም ቆንጆ ገንዘብ የነበረበት ጊዜ ነው። ሀያብር ሰጠሁትና خلاص ፈረመልኝ እህቱ ነች ምናምን ብሎ ፈረመልኝ አለ። طيب بل قضات في بعض مدن اثيوبيا بتلايو كفلا هاجروش بايثيوبيا يالو قاديوچ بزو سوچ ينغرون يزورون بالرشوة جنزب يوسدنا اهتي يالونج اهتي مستي يالونج مستي ناتي يالونج ناتي بلو يصفونا ودس أدوربيا كزهلا محرم الله تبلو يا يماك أتسيت مستي بلو يامت أتال اهتي بلو يامت أتال لزينو ولا تشتروا بآياتي بقرآني أتجعوتوا بديني أتجعوتوا يمي لو الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى العجيب عليه لأن زي هدوش لماذا يأتونك وعندهم ما ما يحكمون به في التوراة بتوراتات شو هلو هقنا دم بتكموت إيار لي ودان تلم دنهم يمتعوا لفتنا لفتنا دو ودان تلم يمتعوا لفتنا نو ما يريدون إلا فتنة بدليل أنهم إذا حكمت بالعدالة نعم أنت بتككل كفرد كالله شو فروا وتولوا وتركوك إن بيبلونهم مهدون جي يانتن فرد تقبلوا بتقبلا يولوتهم قن لفتنة أنت كصحابة وشو ليافتنوا ويمدموا ليأسدبوا بلو زنبلا لفتنة لشواتانهم يمتعوا. فجاء قرار من الله الله سبحانه وتعالى وساني ستة شول النزي من عليه ليس بمؤمنين النزي أمننا البلونم على منهم لبات شو تألمانو لبات شو كفرنو بلا إلا ياتشوغن أمننا للالو. ثم قال في الآية رقم 44 من عليه نحن أهون واندموش أنقر لنقراتشو كأربارات نيو آية سورة المائدة بزي هذا اللي مجمره هون كاربع رتنيا آية جمره اسك أمسا يعني أسران آية مالتنو أسران آية أنه اسك أمسا مالت سدست آية مالتنو بزي سدست آية الله سبحانه وتعالى من ناقره سلسوست هاي مالتو جناشو كريستنا يهود اسلمنا تقبابان كريستنا يهودنا اسلام سلسوست من ناقره الله سبحانه وتعالى استي بدن بتكتاتلوني إننا سلسوس تناغرو مجأر الشاقن من ندميل نسمع الله سبحانه وتعالى. قال في الآية رقم 44 نحن أنزلنا التوراة فيها نور وهدى توراة لموسى أوردنو برهاننا هداية يالو ترو نقر يالو ودى الله مياك أرب نقر يالو أوردنا له. ولذلك لا يحل الاستهزاء بالتوراة واندموشنا هتوج تورات إنجيل مسدب بس بنسو ما فيز كسلم الناس والطحال تقباب بانون دموش تورات لموسى إنجيل لعيسى يوردو هلت مسحفوش بنسو ما شوف بنسو مسدب كتا كسلم الناس والطحال لأنهما كلام الله هلتم يا الله نققرنا تشو. ولكن أخبر الناس أنهم مزورون قن سوتشون تنقران له توراتو لموسى ورده يتكدس مصحفنو إنجيلو لكرسوز ويملا عيسى ورده يتكدس مصحفنو لكن هزبو دلز سرز أرقو الله يعلى لو نقرج أمرو اللت الله يعلى لو نقرد أموك أنسو اللت بلا أستمر قن توراتن مسدب إنجيلين مسدب قن كسلم الناس والطحال أوكي. ثم قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يجن آية هنا نبقى آية 45 مثلا أن هذه الآية تخبر من دون متنقرا الفرق بين رسول ونبي ما نقرن يال نبينا رسول لينتاتشو من دونه يمين أقرأني سوال له تمراتشو الدرو كان دعمت ولا تعمت بفيد رسول من دنو نبي من دنو استي يمياك قال لي أوكي رابعة العدوية رسول من دنو نبي من دنو وين دي هنا نبي يمالت وين دي هنا نو يا سيت نبي يعني من نبي يمالت لا ህዝቦች የተላከ ለምሳሌ ነብዩላ ኢሳ አለይሂ ሰላም ለእስራኤል ልጆች ሲታዘዙ ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ለህዝቦቻቸው ነው የታዘዙት እና ሁሉም ተውሂድን ያመጡት ግን ረሱል ማለት ለዓለም የተላከ ነብይ ማለት ነው እንዲያደርስ የተገደደ እነሱ ግን ነብዩ ኢሳና ሙሳ አለይሂ ሰላም ለዓለም እንዲያደርሱ አልተገደዱም ግን ለጎሳ ጎሳ የተላከ ነብይ ማለት ነው ያው ቁርአን አጠቃሎ ስላመጣው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ለዓለም ነው የላካቸው አላህ ዓለም ማይክ ፍሪ ربعه العدويه ملسو ستت هونو جن دفرتش ممكرش بتام ادنقوالو مكنياتهم افتاء ادلم بياچوالو فتوى ادلم فتنا ما ادلم طياقنا ملسم ادلم يح استيات مسطت نو كتساسات شيخو يارمحل سلازي ملسو بتام كذا كطياقو راق ياله نو ግን በጣም ሙከራው በጣም ይደን እናደንቀዋለን ማይክ ፍሪ السلام عليكم መለሰችው ሩሱሎች በሙሉ ነብዮች ናቸው ሁለት ማርጋላቸው ሩሱሎች ነቢ ነው ረሱል ነው ነቢያችን ሳሰለም هو النبي هو الرسول عيسى وموسى كمان ነቢ ናቸው ረሱል ናቸው በቁርአናችን የተጠቀሱ 25 ሩሱሎች አሉ። ኢሳ፣ ኑህ፣ አዳም እንትኑ አዳም የለም እና የተጠቀሱ። ስለዚህ በሙሉ ሩሱሎች ነብዮች ናቸው። በሙሉ ነብዮች ግን ሩሱሎች አይደሉም። ጠይብሪውነታቸው ምንድነው? ረሱል ማለት መልእክተኛ ማለት ነው። ረሱል መልእክተኛ። መልእክተኛ ደግሞ የተላከበት መጽሐፍ ይዞ መምጣት አለበት። ስለዚህ እነዚህ ሩሱሎች መጽሐፍ ከአላህ ይዘው መጥተው በዛ መጽሐፍ መሰረት የሚያስተምሩ ናቸው ረሱሎች ይባላሉ ነብይ ግን መጽሐፍ አልወረደለትም ምንድነው የሚያስተምረው ከሱ በፊት የነበረው ረሱል የያዘው kitab በሱ ነው የሚያስተምረው እሱ ነው የሚደግመው ለምሳሌ ከሙሳ በኋላ ነብዮች ብዙ ነበሩ ምን ያደርጋሉ ተውራትን ያስተምራሉ ግን የራሳቸው መጽሐፍ ይዘው የመጡት አይደለም የነው በጣም ትልቅ የሆነው ሊዩነታቸው اذا 120 ሺ ወይ 124 ሺ ነብዮች መጽሐፍ ይዘው መጡ ካልን 124 ሺ መጽሐፍ ወረደ ማለት ነው ላ አይደለም የወረደው 25 ብቻ ናቸው ላ 313 ሩሱሎች ናቸው እነዚህ ነው መጽሐፍ ይዘው የመጡ ማለት ነው እሺ እና ምን አለ يحكم بها النبيون እነዛ ነብዮች حكم يميسطبتنا حزبون يمياستمروبت مصحف نوالو يتون يتنياو مصحف نو يا موسى مصحف يحكم بها النبيون الذين اسلموا انزا مسلموش نن بلو كنسو بفيت ينبلو ينبرو رئيس يعني ينبرو رسول اجاچو ستو انيا اندمنلو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اندمنلو الناس دمو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسى رسول الله يالو جن نبيوش ناتشو يتمرطو سوتش لهونو ملائكتن يدرسالو حزبون يستمرالو جن يميستمروت ليت ياله للناس يورد مصحف يلم كذا بفيت ينبروا رسول كسنو يستمروا بما يستمروت لمانو للذين هادو لنزا يهودوش يسلموا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله يقولاتو ين قلص نو الله سبحانه وتعالى يا توراتو يا موسى تورات حفظوت طبقوت بسو سرو بسو يعني سو يالاتو نجر بمولو استمروا بما استحفظوا من كتاب الله اي كتاب الله تورات تورات لموسى وردو وكانوا عليه شهداء هذه الآية تخبر الفرق بين رسول ونبي قلنا الرسول هو نبي ورسول أما النبي هو ينبئ يتنبأ نبي معناتك لو دفتو الناقرال تأمرشم يا سيال عندان معجزات يا سيال عندان يستمرال حقنا دم يا وطال لا كيت كذا كبفيتو يربرو مصحف كذا يعني نبي هونو يمرال معناتنو ليس له كتاب بل يحكم بكتاب الرسول الذي كان قبله يهنو ليونته فبعد موسى صاحب التوراة توراة يا زي سيدنا موسى كذا بحالا كانوا نبيين كثيرون جدا بزو نبيوش نبرو يحكمون بإيش بالتوراة ذلك معنى قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء طيب وقوله للذين هادوا نزا نبيوش هادوا يتبالوا السواش لنسوا يستمرالوا من نتشو النزي الذين هادوا الذين رجعوا عن الكفر يهودوش نتشو قن ودى سلمنا ودى زادين يقبوا سلمنا سايون يو سلمنا نميبانو قن بزا نبيو دين يقبوا والمراد بهم اليهود وقوله هو الربانيون معطوف على النبوة على النبيون وهو جمع رباني ربانيين مالت دمو كما قال ابن جرير على مفسر دالو هم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبيرهم أن ربانيون مالت الله نمفروا بتقام بلهي هونو يتمارو علماء وشناتشو عبادناتشو اللهم يوداتشو ربانيون كربكونو رب رباني محمد محمديان هذا اللي من بانو ماركس ماركسي ماركسي منو ماركسيانس ولا ماركسيزم دزي النائم يكتلوت إن زي دمو ربانيون يا الله من قد يميزو تلالك سوش مالتنو والأحبار أحبار النزاع علماء وشناتشو بات أم كبار علماء يهود علماء أحبار يبالالو تمام والأحبار قال ابن عباس هم الفقهاء الفقهاء وقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يهن آية واندموش بزو علماء بات أم يساسب آيانو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون آية ثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون طيب أهون أنت لمسالي نبل يقبس مري ويم يسودان مري سودان عرب وشنا تشو عرلم إسلام وشنا تشو يسودان مري لمن دنو بقرآن هقنا دنبو يمنقستو حق لمن قرآن يدرقو لمن حكمو يسودان حكم بقرآن لمن هون لمن يمركو اندزي هون موريتانيا لمن اندزي بمولو يسلام اقروش ناتشو لمن باكستان بقرآن حكم اترقم اتفردم دستوراتشو نهقاتشو لمن بقرآن هون بلن تيقالنا دل انا مريو كافر نووي وخلاتو الله من لال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سبحان الله عندنا السفهاء اللو بتام تمرنا لميل واتاتوش قناية البسلو سوش اللو يه رئيسكو كافر نو إلى اللو لمن بقرآن يحكم ملال لا إله إلا الله يه مالت علماء شالو من دنو إذا جحدوا وحكموا بغير كتاب الله لا يكفرون لا يكفرون إذا جحدوا واستهزأوا بقرآن يمياشفو كهوني قرآن حق لي هنا يتشلم بلو كدات بكدات انتن كمتو بقرآن حكم سلالة درقو كافروشنا تشوالو لش أمر لا تشنا قرآن يسدبو بقرآن يشفو بقرآن بحاكمو كافروشنا تشو قفتاتشوالي أبا بالي بقرآن بفردهم قن قرآن يسدبو بقرآن يافيزو كافروش ناتشو سلزي ومن لم يحكم بما أنزل الله ما لتال علماتشو بقرآن ما يفرد قن يعني ياشوفنا بقرآن يكفر كافر يبارال وأجمعوا أن من لم يحكم بما أنزل الله جحودا واستهزاء وإنكارا يكفر كفرا مخرج من الملة. والذي يكفر هو الله. يهنك البدن بوسدوات وندموشنا وندموشاتشون مكروت وطاتوشاهون متوانوكو كاردس أبا كمنك إثيوبيا تسبسو متو شيخ قالك كافر نو شيخ قال مبتدع شيخ قالك كافر نو يجين اگر كو كافر انش لمن بالقران سلم ما حكمو انت نهندي علماء جميع العلماء اتفقوا الذي يكفر هو الله وحده الله بيتشانو يي كافر يي مؤمن يميلو يعني تسرا ادلم هي نغر مثلا اني مثال استاچو غبط مصر اهون لمن دونو ميطالو تاقالاچو بغبط بتام ربش الله اهون انداو اندزي ككتله والله عند سوريا سيحون هاي قرم يميات الله شو مندنو اهون يمتاو مرسي دكتور محمد مرسي ودى قرآن يازنب بلنو هقاتشن دنباتشن هزباتشن بقرآن مهيدا اللبتالي النزاع المانيوش قرآن ما يودو سوش قرآن نفلق مالو يمريت هقنو منفلقو ديموكراسي يا أمريكا هج إنجليز هجنا من فجوا يميلون أشوا. أهون أهون بقولت إن قرأتوا إن أنت بكتكتها تلاشوا يمرسي هج قرآن ميزان بالله لا أنفلق ماله. تقول نحكم بشريعة الله والثانية تقول علمانية ترفض ذلك. هل نكفرهم وندمج؟ أهون نزاع بقرآن أن يعني ينبروا يمبارك هج الشاشلان بسونا من هيدا ونجيب القرآن أن هيدا ميالو كفارش إن بلاتشو الجواب لا إنيا مبتيا لنم كفارش لمالت لأننا لا نعلم هل رفضوا جحودا أم لسبب آخر بقرآن أن نفرر ميالو يالو قرآننا قشو ويم أسان نسو أشوفو أفيزونو وين بقرآنو سلالام سلام ما يمنونو ويس الليلام كنيات الله شو ما ندري سلام ماناك كفارش لما نتايت أنتشلم فالتكفير مرجعه إلى الله وحده يكفر نقر يميا كفرنا يميا كفر الله بيتشانو أوكي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس كفر دون كفر عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفر هلت أينت نوال ابن عباس تنشو كفر عليه تلقو كفر عليه وظلم دون ظلم ظلم دمو تنش ظلم عليه تلق ظلم عليه وفسق دون فسق فسق دمو هلت أينت نواله فهم نعم فهو ظلم أكبر عند استحلاله يعني بقرآن مفرد يلبنم قرآن كو أي ربا مياله هذا كافر خارج عن الإسلام. طيب والله بقرآن ترونه قن نا للا فردا لنا بسن فرد كالي هي جريمة كبيرة عند فعله غير مستحيل له يعني بقرآن مفرد أي قبام يالي هذا كسلم الناي وتعالى والله قرآن يا الله دستورنو يا الله هقنو يا نبياتشن هقنو ناك ألاني هنقر لكن أهم بزي زمناتشن يالون دزي منامن بلو بليلا بليلا ترقوم بلالا سميت كهوني اي كفرو وما العلماتو مكناتهم كتا كافر لمالت سلكبداتشون ونقرو. طيب ثم قال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يهن لموسى وردو هقنو بنياما لقن تنشك اير بلونا يمتا. طيب هجو يكيرال نعم يكيرال لمن يكيرال هجو يا الله هجار لمن نعم من على الله سبحانه وتعالى يعني له اللوم أمت ليان داندو انتنا درقنا عليه يعني شرعا درقنا لمت أنا إن شاء الله أهون من عليه كتبنا معنا فرضنا لقوم موسى عند هجا وردنا لاتشو فرضنا وسو من دنو يعني نفس يقدل يقدل أنت عين يتفى عين يتفى أفنشاء يقرط أفنشاء يقرط እዝኑ ጆሮ የቆረጠ ጆሮ ይቆረጣል። ጥርስ የሰበረ ጥርሱ ይሰበራል። እነዚህ ጥርስ በጥርስ ጆሮ በጆሮ ፍንጫ በፍንጫ አይን በአይን ነፍስ በነፍስ ተግባባን ወንድሞች። የሙሳ ህግ እንደዚህ ነው። በእኛም እንደዚህ አለ፣ ግን እንመጣበታለን። ይህ ህግ በሙሳ ህግ አለ። والجروح قصاص እንግዲህ አይን ያጠፋ አይን ማጥፋት ቀላል ነው። አቡ አኒስ ያንድ ሰውን አይኑ አጠፋው። ፍርዱ ምንድነው? አቡ አኒስ እናመጣና አይኑ እናጠፋዋለን። እሺ ጆሮ ቆረጠ ጆሮን እንቆርጠዋለን። አፍንጫው ቆረጠው አፍንጫውን እንቆርጠዋለን። ሰው ገደለ እሱን እንገድላለን። ጥርስ ሰበረ ስንት አንድ አንድ ጥርሱን እንሰብራለን። ሶስት ጥርስ ሰበረ ሶስት ጥርሱን ሰብራለን። ይህ ነው ህጉ። والجروح قصاص ግን የማይገመት አለ። ለምሳሌ አጥንቱን ሰበረ ያኺ የዲናችን እኮ እንዴት ንጹህ ነው ወላሂ። አጥንቱ ከሰበረ ምን ይፈረድበታል ወንድሞች? እስቲ መኩሩ። አንድ ወጣና በብትር አርጎ ጭፍጭፍ አርጎ የቀኝ እጁና ቀኝ እግሩና ቀኝ ባቱ ጭኑ ሰበረው፣ ምን እናደርገዋለን? እስቲ መኩሩ። ማይክ ፍሪ። እሱ ነው መልሱ። እኔ ልጠይቃችሁ፣ አንድ ሰው ለሌላ ሰው አይኑ አጠፋው። አይኑ ማጥፋቱ ቀላል ነው። አልአይን ቢልአይን طيب عند ترس سبربت والله ترس بترس افنچاو قرطو افنچاو تقرطو الله جرو جرو تقرطو الله منم تنلو طيب قدلو نفس بنفس تقلو الله لكن ببتر امطتو چنون سبرو اندغنا ሁለተኛ መጣውና ጉልበቱ ተሰበረ ወይም ደሞ ባቱ ተሰበረ እንዴት አሁን ልንገምት እንችላለን ስበረው ብንለው የበለጠ ሊሰብረው ይችላል ወይም ከዛ ከተሰበረው ጎደሎ ሊሆን ይችላል። እንዴት ኤግዛክትሊ የስብራት ነገር ስበረው እንላለን? ሊመጣ ይችላል በዱላ መታውና አሁን ጭኑ ወደ ጎን ተሰበረ። ተመልከቱ እንግዲህ ጭኑ ወደ ጎን ተሰበረ። ያ ሰው ያመጣና ልክ እንደመታህ መታውን ለዋለን። እንደገና በብትር ሲመተው ያ ሁለተኛው በብትር ሲመተው ጭኑ ወደ ቁመት ተሰበረና ጉልበቱን ይዞ ሄደ። አሁን ይህ ፍርድ ነው አይደለም? ያ መጀመሪያ የተሰበረው ይሻላል። አሁን የበለጠ ሁለተኛው ተሰበረ። ምክንያቱም ኤግዛክትሊ የተሰበረው ለማምጣት ስለማንችል ቀሳስ አለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወልጅሩህ ጅሩህ ቁስል ማለት ነው። ቁስል ይሁን ስብራት ይሁን ለመገመት ስለማይቻል والجروح قصاص قصاص مالت امامو فراجو يميسطو قطعات غار نو وين بهوسبيتال هدا ماس انتن مسحكم نو ويس ليلا نو المهم امامو دانياو فراجو تككلنياو فته بلو يميسطو اسو نو دين مقطعات علبت مقطعات علبت ان شاء الله 10 عامت بياسرو ወይም ጋር ቢያስከፍለው ጭኑንና እግሩን ጉልበቱን ሰበርከው አው ሰውየው እንግዲህ ከጥቅም ውጭ ሆነና 200 ሺህ ክፈለው ቢባል خلاص መክፈል አለበት። فمن تصدق به الله اكبر ያው የተሰበረው ሰው አፉ ቢያለሁ የሚሰጠኝ ጋር አፍንጫዬን ብቆረጥ አይኔም ብወጣ እኔ አሁን አይኑ ባወጣው ምንም ትርጉም የለውም ምን አገኛለሁ? እሱ ሄዶ ከአላህ ጋር አስተግፍሩላህ ብሎ ዘንቡን ይጠብና እኔ ደግሞ አፉ ብያለሁ ካለ فمن تصدق به فهو كفارة له لسوم ወንጀሉ ይታጠብለታል ለዛም ወንጀሉም ይታጠብለታል። ለዛ አፉ ያለ ደግሞ አላህ ያላሰበው ሰፊ ጀና ይሰጠዋል። አላህ ሁሉ ጊዜ አፉ ይወዳል። فمن تصدق به فهو كفارة له طيب ይሄን ካለ በኋላ ምን አለ? ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ان انت يهودوج يهنوا بنانته ياسقمطكوت حقنا በዚህ ካልፈረዳችሁ ወየላችሁ ወየላችሁ ዛሊሞች ናችሁ ብለዋል አላህ Subhanahu Ta'ala እሺ اذن وكتبنا عليهم ان فيها يعني اوحينا اليهم ان النفس بالنفس نعم يعني نفس القاتل بالقاتل والعين بالعين تفقع عينه والانف بالانف يجدع انفه انفه والاذن بالاذن اذن يقرط اغرو اذن يقرط نعم قال ابن عباس اخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو ان النفس بالنفس الى اخرها فما بالهم يخالفون فيقتلون النفس بالنفسين ابن عباس من قال من دنو عند نفس بنفس بلو الله فرد سياس كمت لمن دنو عند سو بهاي سو بسوس سو بارات سو ميقدلو عند سو كتقدل الله شو اهون لمسالي عند اهون امريكان نمتارقو عند سو كتقدل بات ايروبلان امتطات دبد بالج لمن نعم سلزي لمن دنو عند سو عند هلافين بتقيت هارقو كسو انتن كادر رقاي كالموته يا بتقيت يا متاو سو امتطو يباسي فردي ستو تال نزل ألم فردو تال ويم دمو اندي تانك ادرقو تال لمن لأن النفس بالنفس نو السن بالسن نو نعم والجروح قصاص فهذا تعميم بعد التخصيص لأنه عين بعين سيبال قلال نو جروح قن جروح مالت كوسل سبراتي هونو قن أتك علي انتن نو مستطع مالتو إشي يهن كانوا بهلا يا أخوانا الزين ناسكم النا نقس لالن نكتل لالن سكاهم درسي ثبالا إن شاء الله لن نتتوال لهن سورة المائدة دالكواتشو بزو هقشنا دنبوش يهودوشنا ينسارا يسلام امتتو انتني لال اهون اسكهون يتبارنو وندموش من الكواتشو كاربارتن يو آيا جمرن اسكي امسا يالو آيا سلسوس تهي مالتي ناقران الكواتشو على لمدي يهود كريستياننا اسلام اسكهون يتبارنو اسكهون درس الى هنا كان دين موسى بق بس يموسى نو يهون يتبارنو كان دين موسى وشرعه يتوراتنا يا موسى دين اسكهون درس يتمرنو كما جمرا درجة جمرا اسكهون درس اهون يقتلنا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم الان كموسى بهالا دمو عيسى متانا كريستنا يزو متانا سلزي دمو لنقراتشو الى الله سبحانه وتعالى يهن درس لنا جاي هنا ان شاء الله اهون لنانتي ما يكفر الى الله يمتشامر تشامر اللاتشو نعم ما يكفر يوندموش تا النبي كسو بفيت ينبرو رسول يزو يمتع كتاب بسو يحكم لمسالي كموسى بوهالا عندشي نبي يوش مقتولي هونو يشلالو عندشي نبي كمتع عندشي كتاب ورد مالت لا يثوراتنا رقو النسو عندان دقزي الله سبحانه وتعالى لأن كتما أسر نبيوش لك نبر أسر نبيوش فأرسلنا إليهم من وعززنا بثالث بسورة ياسين ولت رسول الله كلا تشونا عند قرية عندنا بتعم سيادة كمواتشو صوستن يا رسول دمو لا كلا تشو باند قزي صوست رسول بل بني إسرائيل باند كان أسر أمس نبيوش قدلو نبر سلزي نبيوش بزونا تشو سلنا يرسول المصحف يزو يميقوازوناتشو لكن آدم هو نبي وليس برسول ليش نبي النو مكنياتهم بآدم آدم مجمرا ينبيوش أباتنو بل يسولج أباتنو إن يتكبري عند أباتهنو الله سبحانه وتعالى تأمر يسطو نبر نبوة لنقيمي هون تنبيتي الناقر نبر مكنياتهم نبي نو شرك يجمروا بنوح سلهون رسول يتجمروا رمو كنوح نو اهون بزيلا قلت اللي هون اللي انشلال عند شي امت كآدم الناس كنوح عند شي امت شرك النبرم ما كان شرك كان الله يعبد وحده لا شريك له هو ان نوح متى شرك تجمره بزا رسول تجمره سيدنا نوح مجمر يا رسول كتاب زومت قصاتشو ناتشو سلازي آدم ليس برسول بل هو نبي. طيب من ماذا كان يحكم؟ إيش كان يحكم؟ يا راسو هج نبرو نجي لمثالي مستو حواء كل جزي مانتا مانتا مانتا تولد نبر توأم توأم أهون يا بهولت كان ما حسني وتوندنا سيت أي جابوم هولت تنيا ست ولد حواء وندنا سيت كوتو يا سيت لزي يوددهم ولزاي جابو نبر أهون يهج بمن نيني يوم رسول نبي أتغنيو أتغنيو مكنياتهم ليت ياله لآدم يتسط هج نو يسولج سلال نبرة ليت ياله كمصحف ما عملت أوم يا راسو منتن أدلم جن ينبرو هنيتا هلت هلت هلت سيوالدو إن أرسل برساتهم يبقابو نبر أهون جن يلم إهته نتاقبا يفك أدلم أهون سلزي يا آدم قداي ليت ياله نو هو أبا الأنبياء أبا البشرية هنيتاو بمفك نو بسولج ما يتدرج بسو يتدرج نبر يهن يا آدم نزغانا نبي يوغن اندال كوتنو كبار العلماء النبي يقولون من يتنبأ بوحي الله يعني الله سبحانه وتعالى وحي ورد الله تالكو نبيك وحي ورد الله تالكو تاكالاتشو وحي يوغن بكتاب عدلم يموردو بمنام بهلم ويم الله سبحانه وتعالى عن نقر لبو يقلس الله تال ويم ينقروال جبريل مطولي نقرو يشلال متصحف قن يلو ينو لي نتاتشو إن شاء الله. إيشي ليلا كومنتي متسطو تالي ليلا كان لطرو كان اللي قن يون دهنا دورو لما عالتنو ويم دمو تنشستي يأسر دقيقة تياك اوشي تياك اوش بر نكفت ليلا أستاذ كان اللي ما عالتنو ليلا أستماري كان اللي يتياك اين تنكفت كان هنا قن لشنياتشون إن شاء الله ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.